أو لإخوانهم الذين في النار فيقولون ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيقول الله عز وجل أخرجوا من قد عرفتم، فيعرفونهم بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، فمن كان يسجد لله ظهر هذا الأثر. فعرفه المؤمنون، عرفته الملائكة وأخرجوه من النار. والأحاديث قاضية بأن هؤلاء ليسوا الذين يخرجهم الله برحمته، هؤلاء الذين أخرجهم المؤمنون وأخرجتهم المؤمنون النبيون أولا والمؤمنون والملائكة. ويبقى من لا يخرج، ليس في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير. هؤلاء الذين يقول الله فيهم شفعة الملائكة وشفعة النبيون وشفعة المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيخرج قبضة من النار يدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. وفي الرواية صحيحة في صحيح مسلم لم يعملوا خيرا قط. فعشان كده بنقول الالفاظ دي الاحاديث دي بتؤول، ولها نظائر فيها تاويل. نعم لها نظائر فيها تاويل، وبعضها زي ما قلنا مش صريح في الايه في الكفر. تصور ذلك لو ورد على السيف عسير جدا، لكن اثبات الخلاف فيها ثابت. يعني ان واحد يعتقد وجوب الصلوات الخمس وان الله يعاقب ولا يشد العقاب، ثم يعرض على السيف فيختار ان يقتل ولا يصلي، عسير لا يكاد يتصور. لكن على اي الاحوال احنا نرجح فعلا ان من عرض على السيف فصبر ان عنده ايمان، لكن الخلاف في المساله ثابت. إن الشافعي ومالك وكل أتباعهم لا يختلف، يعني لا يعني الخلاف في ذلك ثابت بلا شك، هم يقولون هذا القول. عند من يكفره وهم الحنابلة عند ذلك يكون خلاف عند خلاف البطل. قرينة على عدم وجود القبول والانقياد في قلبه. ايه اللي يخليه يقول اقتلوني مش مصلي؟ بيعاند مين؟ يعاند الشر، فده عنده اباء او استكبار. وعلى الاحوال على قول الحنفية اللي بيقولوا لا يعرض على السيف اصلا لكن يحمس، فهذا غير ايه ممتنع، بيكون في غيظ ممن فعل به ذلك فيصبر على السجن ويعاند شخصا ما. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بينهم وبين الناس، بيننا وبين الناس. فبالتشبيه أن الصلاة هي العهد الذي يتفق على عليه بين الدول وبين القبائل ونحو ذلك. مستند على الحديث اللي بيعتبره خارج من الملة مستند على ايه؟ على بيقول فقال من تركها فقد كفر، ولسه جاي ما هو جايب كل ده يعني رغمه بيقولش بيقول خلاف الظاهر الحديث. عشان كده اللي يرى الكلام الاولاني للاستاذ سيد سابق يفتكر انه بيكفر، هو في الاخر خلاص هيصرح يعني بعدم التكفير، وهيصرح مذهب الشوكاني كانه يميل اليه، يعني مذهب الشوكاني مع انه يقول الحق انه كافر يقتل، اللي رايف يفتكر انه ايه بيكفر الكفر داخل الملة، وبعدين يرجع يقول ان هذا انما هو ايه كفر لا يخلد صاحبه في النار ككفر اهل القبلة ببعض الذنوب. فاذا عنده ان ايه ان كافر يقتل دي معناها اللي هو تسميته كافرا واستحقاق القتل ولا يخلد في النار، وبالتالي فهيبقى كافر يقتل ومع ذلك يرثه ورثته المسلمون ولا ينفسخ نكاحه بناء على ذلك.